إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتذكرون فيما كنا فيه أننا قد عودنا هذه الخطب بالشكر لله تعالى، ثم عقبنا الكلام على موضوع الشكر بموضوع الصبر، وأنه لا يتحقق شكر إلا بصبر في إحدى مجالاته، وأن الصبر هو طريق الفلاح في الدنيا والآخرة، كما ذكر الله تعالى، وأن الصبر هو طريق الإمامة في الدين، وهو كلمة الله الحسنى التي تمت على بني إسرائيل بما صبروا، وتتم على أهل الإيمان. فين جمال عبد الرحمن؟ وتتم على أهل الإيمان، تعال خذ الأخير منهم، وتتم على أهل الإيمان. طب ارجع ورا عشان اعرف اخطب، خلاص اقعد ساكت. وكذلك تتم هذه الكلمة الحسنى على أهل الإيمان إذا تحقق فيهم الصبر الذي ذكره الله تعالى كما سنشير. والمؤمن في كل أحواله كما ذكرنا لا ينفك عن الصبر في كل حاله، وأحوال المؤمن التي تمر عليه لا تخرج عن نوعين كما ذكرنا: أمور توافق هواه وحظ نفسه، وأمور تخالف هواه وحظ نفسه. وقد ذكرنا الأولى وبدأنا في شرح الثانية، وهذه الثانية كما ذكرنا الأمور التي تخالف هوى المرء ويجب عليه فيها الصبر، قلنا ثلاثة أنواع، وهي الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على المحن والمصائب التي تقع على العبد لا اختيار له فيها. وقد ذكرنا الصبر على الطاعة، نحن يعني نربط ما سبق، ليس بتفصيل ما سبق ولا توضيحه، ولكن بذكر ما قد قيل فقط. وذكرنا الصبر على الطاعة وكيف ينبغي، وما يمهد لذلك ويعين عليه، ذكرنا الآيات الدالة عليه وعلى شيء من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم نتابع هذا الكلام، وهو المهم لأهل الإيمان فيما نحن فيه في هذه الأيام، وهو الصبر عن المعصية والصبر عن الشهوات. وقبل أن ينسى المرء، كان ينبغي أن تكون هذه الجمعة في ختام العام، وما ينبغي على المؤمنين فيه من محاسبة النفس ومراجعة ما كان منها طوال عامها، وأن تبدأ في عامها الجديد وقد طوت هذه الصفحة السوداء في عامها الماضي بالتوبة والندم والإقلاع والعزم عما كان، وأن تفتتح صفحة جديدة مع الله تبارك وتعالى تملأها بتعمير الوقت والقلب بعبادة الله تعالى وطاعته، وتسخر الجسد والبدن في خدمة الله تعالى والقيام على أمره جل وعلا، حتى يعود للمسلمين أمرهم في الدنيا وترتفع رايتهم، وحتى يكون مآلهم عند الله تعالى أحسن المآل. ومن ثم كان هذا الأمر معينا على هذا الحال هذا اليوم، وهو الكلام على الصبر، لأنه لا محاسبة ولا توبة ولا عبادة ولا ترك للمعصية إلا بالصبر، ولا تحملا كذلك للأذى وما يقع على العبد من غير اختيار إلا بالصبر. ونرجع سريعا إلى المهم من هذا المشكل، وهو كيف يصبر المؤمنين كيف يصبر المؤمنون على هذه المعاصي، كيف يصمدون أمام هذه المعاصي والشهوات التي تحيط بهم شبابا وشيوخا، وما ينبغي أن يكون عليه من الحال الحسن والقلب السليم الذي يدفع هذه الشهوات وتلك المعاصي وينكرها، وفي نفس الوقت كيف يعرف تلك المداخل التي تعينه على هذا الحال من أمور الإيمان. الصبر عن المعصية وعموم الصبر هو ثبات بعث الدين كما ذكرنا في مقابل بعث الشهوة والهوى. هذا هو الصبر، أن يصبر باعث الدين في قلب المرء أمام باعث هذه الشهوات وهذه المعاصي. كيف يصمد هذا الباعث باعث الدين أمام باعث الشهوة؟ فإذا تغلب باعث الدين على باعث الشهوة التحق المرء بالصالحين والأولياء، وإذا تغلب باعث الشهوة وباعث المعصية على باعث الدين التحق المرء بإخوان الشياطين ومن يستخدمهم الشياطين في المعاصي والسيئات والفسق والبعد عن الله تعالى. والمؤمنون في يومهم هذا مترددون بين الأمرين، يعني هم يناكفون أو يجاهدون كما يقال باعث الشهوة، ويحاولون ومرة ينتصرون ومرة ينهزمون، لا يثبت لهم قدم، وثبات أقدامهم نختصر بهذا الصبر الذي نتكلم عليه، بأن يثبت باعث الدين أمام هذه الشهوات، أن يثبت باعث الإيمان، باعث النور في قلب المؤمن، أن يثبت هذا القلب القوي في مقاومة هذه الأمراض، لأن القلب الضعيف لا يثبت، كما لا يثبت للأمراض الحسية لا يثبت كذلك للأمراض المعنوية التي تصيب، والأمراض المعنوية أشد، إذ قد لا يعلمها المرء وهي تصيبه في دنياه وفي آخرته. وبداية يقال الذنوب التي ينبغي أن يفهم المرء كيف يواجهها، ذنوب معلومة أنها كبيرة من الكبائر، وهذه يتحاشاها المرء المؤمن المتدين، الزنا والخمر وما جاء فيه حد من الله تعالى. وأما وبقية الأمور المعلومة الشديدة، وأما ما يستسهله المرء فهذا هو الصعب على المؤمنين بالذات من الغيبة والنميمة والسخرية والنظر المحرم، السماع المحرم، وكثرة الغفلة وغير ذلك من أمراض القلب كرؤية النفس والكبر والحسد والغل والحرص والبخل، وهذه الأمور التي نراها في أحوالنا. كيف يتغلب المرء على هذه الشهوات؟ إذن نشير إلى الآيات مرة أخرى التي أشرنا إليها في المرة الماضية لتكون هي الباعث الأول للمرء ليصمد وليصبر، ونختصرها في هذا الحال بقول الله تعالى الأول واصبر وما صبرك إلا بالله، والثاني قوله تعالى ولربك فاصبر، والثالث وسنجزي الصابرين أو وإنما يوفى الصابرون أجرهم غير حساب، والرابع قوله تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وذكر العلماء أن الكلمة الحسنى التي تمت على بني إسرائيل بسبب صبرهم، والتي هي فضل الله تعالى كذلك على المؤمنين اليوم وكل يوم، هي قوله سبحانه وتعالى هذه الكلمة الحسنى، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذه الكلمة الحسنى التي تمت عليهم بما صبروا، وإن السائرين إلى الله تعالى من المؤمنين الذين يريدون أن يكون لهم شأن وحال مع الله تعالى لا يتم لهم ذلك كله إلا بالصبر. لذا قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، أئمة لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. كيف إذن يصبر؟ يعني كيف تثبت قدمه وقلبه وبدنه عند هلول عواصف الشهوات عليه؟ عندما تهل عليه الشهوات كيف يصمد؟ يصمد بمن؟ قال وما صبرك إلا بالله. بنفسك الضعيفة لم تصمد ولم تستطع أن تصبر ولن تستطيع أن تصبر، فعندما تعلم أن يقينك وصبرك بالله علمت أن صبرك بأقوى الأقوياء، بالقوة التي لا تهزم ولا تغلب، حينئذ لن تنهزم أمام الشهوة لأنك لا تقاوم هذه الشهوة بنفسك بل بالله تعالى، والله تعالى قادر على كل شيء، يقويك ويثبت قلبك ويربط عليه ويثبت أقدامك ويشرح صدرك ويأخذ بيدك إليه ويدفع عنك، كما قال إن الله يدفع عن الذين آمنوا. هذه الرواية والرواية التي نقرأ بها إن الله يدافع عن الذين آمنوا، حينئذ تكون في ولاية الله وحفظه كما ذكر النبي احفظ الله يحفظك. وعندما تسقل عليك الشهوات والمصائب حينئذ تصمد ويصبر قلبك وتصبر عيناك وأذناك ولسانك وفرجك وبطنك، كل ذلك يصبر عن هذه الشهوات المتعلقة به والتي توقعه في المعاصي التي تحرك القلب إلى مخالفة الرب جهرا وعلنا، وبينك وبين ربك مما تحدثك به نفسك من هذه الأخلاق المرزولة والأعمال التي تريد أن تعملها، وهي أعمال لو ظهرت عليك في ظاهرك لكانت سببا لأن تكون مفضوحا بين الخلق بهذه المصائب وتلك الأخلاق المرزولة. لذلك قال: ولربك فاصبر، اصبر لله، اثبت له عندما تهل عليك الشهوات والمعاصي، اصبر. لذلك نقف عند هذه المعاني. هذا هو المعنى الأول الذي يجعلك تصبر، أنك تصبر بالله وتصبر لله، وأنك تصبر لتكون ممن يوفى أجرهم بغير حساب، أن تصبر لأن العاقبة لهؤلاء الصابرين. هذه الأولى التي تحملك على الصبر. الأمر الثاني الذي يحملك على الصبر على الشهوات، وهي أن تعلم نظر الله تعالى إليك، أن نظر الله جل وعلا أسبق من نظرك إلى المعصية، وأن سمعه أسبق إليك من سمعك إلى المعاصي، وأن كلام الله إليك سبحانه وتعالى بالموعظة والتذكير أسبق إليك كذلك بكلامك الخاطئ. فعندما ترى نفسك وقد حملتك على المعصية أو الشهوة، فإنك حينئذ تنظر أن الله نظر إليك، وتذكر وتتفكر وتتفكر في نظر الله تعالى إليك، وأن نظره أسبق إليك، وأنه مطلع عليك، وأنه يعلم ظاهرك وباطنك، ويعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. فلا أقل من أن يحملك هذا النظر على الحياء من الله تعالى. لو اطلع عليك الناس وأنت تنظر إلى المعصية أو تعملها أو تتكلم بها أو كذا أو كذا، لكنت أشد حياء منهم من الله تعالى. فانظر أن تجعل الله تعالى في هذه الدرجة، أنه يكون عندك سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليك. لو نظر إليك الخلق كنت ستستحي منهم، ثم تجعل ربك أقل من ذلك. كلا، لا تجعل ربك سبحانه وتعالى أقل الناظرين، أهون الناظرين إليك. بل لو لم تستحي من ربك فافعل ما شئت. إذا لم تستحي فافعل ما شئت، يعني ليس فافعل ما شئت يعني اذهب فافعل، لا، إنما الحياء إذا لم يكن موجودا فإنك تفعل ما تشاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وانظر إلى هذا الحال السيء، أن الله يطلع عليك على هذا الحال وأنت لا تستحي منه. ألا يستطيع ربك أن يخسف بك؟ ألا يستطيع أن يحول بين قلبك وبين التوبة؟ ألا يستطيع سبحانه وتعالى أن يحرمك من بابه وأن تسير مع هؤلاء العصاة المذنبين؟ وألا يحفل الله تعالى بك؟ ولذلك إذا أردت في هذا الحال من مراقبة الله تعالى والحياء منه أن تعرف قدرك، أن تعرف قدر الله عندك، فقدرك عند الله تعالى يتنزل على قدر الله تعالى عندك. وانظر إلى هذا الأمر وتدبره وافهم كيف يكون لك قدر وقيمة. فإن كان لك قدر وقيمة عند الله تعالى بفضله وبالصبر به وبالصبر له جل وعلا، فإنه من يهن الله فما له من مكرم، وإذا أكرمك الله تعالى فما لك من مهين. وذلك أن تكون كريما على الله تعالى، لا تهن نفسك، لأنه لن يكرمك أحد لا في الدنيا ولا في الآخرة إذا أهنت أمره سبحانه وتعالى وفرطت فيما أمرك به أو وقعت فيما نهاك عنه جل وعلا. إذن هذا هو الحال الأول. الحال الثانية الذي يحملك على الصبر هو اطلاع الله تعالى ونظره كما ذكرنا. والأمر الثالث أن تعلم مغبة المعصية في الدنيا والآخرة، أن الله تعالى عجل لأقوام المعصية لهم في الدنيا على ما ينتظرهم عند الله يوم القيامة، وإن النبي قد ذكر ذلك وبين شؤم المعصية، وقد رأينا شؤم المعصية في كل شيء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، يصيب ذنبا يحرم به الرزق، يحرم به الصحة، يحرم به المال، يحرم به الولد، يحرم به أي شيء. فلا شك تخاف حين تعلم ذلك، وأن تعلم شؤم المعصية، وأن تعلم أن السلف كانوا أشد شيئا خوفهم من المعصية، وخوفهم من وقوعهم في الشهوات التي تخالف الله تعالى. كانوا إذا جاء ما يخالف ربهم سبحانه وتعالى وجدتهم كالمجانين، تدور أعينهم كيف يحملون على معصية الله تعالى، لا يحملهم شيء أبدا على المعصية. إن أردته على الطاعة وجدته أسرع من الريح، عند المعصية تجده لا أعرفك. ولقد كان الخوف من أهم الأمور التي حملت المؤمنين على البعد عن المعصية وعدم الوقوع فيها، وعدم الوقوع في الشبهات أو الشهوات أو الاقتراب منها. ومن ثم وجدناهم لهم أحوال في خوفهم، فهذا يحمله خوف الفوت، يعني أن يموت على غير توبة، يعني أن يفعل المعصية فيلقى الله عليها، أو أن يحرم التوبة كذلك فيموت على هذه المعصية، أو أن يختم له بسوء الخاتمة على تلك المعصية، وهو خوف الخاتمة، يعني إذا راودتك نفسك على المعصية أو الشهوة أو الوقوع فيها فلتنظر أن تكون خاتمتك هذه، أن تكون تلك خاتمتك التي يختم لك بها، وانظر إلى حالك. وما حملك على هذا الحال إلا تسويفك للتوبة، وإلا عدم خوفك من الله تعالى. لو علمت أنك يمكن أن تموت على هذا الحال، أو أن الله تعالى يمنعك التوبة ويغلق بابها في وجهك، ستكون أشد خوفا وأشد فزعا وأشد خشية وإقبالا على الله تعالى. ولو عرضت عليك الدنيا بما فيها لتخالف الله تعالى ما خالفته، لتعصيه ما عصيته، وهذا أمر ينبغي أن يسترشد به أهل الإيمان، بل أن يكون مراقبتهم لله فيه أشد المراقبة. وكذلك منهم من يغلب عليه خوف النار والصراط والموقف والحشر وسكرات الموت وسؤال القبر، يغلب عليه هذه الأمور، فإذا ما فكر أن يعصي الله أو أن يواقع الشهوات أو أن يتخلف عن سير السائرين إلى الله تعالى، إذا به يتذكر عذاب، إذا به يتذكر الموت والانتقال إلى الله والقبر وسؤاله ونعيمه وعذابه وموقفه بين يدي الله يوم يقوم الناس لرب العالمين، عند تطاير الصحف والميزان والصراط وهذه المحن التي تدنو فيها الشمس من الرؤوس ويبلغ عرق الناس على قدر أعمالهم، منهم من يغرق في عرقه يومها، حينئذ يتمنى الناس في الموقف أن يذهب بهم ولو إلى النار، فرارا من هذا الموقف الرهيب الذي يلاقونه بين يدي الله تعالى. المؤمنون ساعتها في حفظ الله تعالى، في ستر الله تعالى، كما ذكر عنهم وكما ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وإن هذا الخوف الذي نتكلم عليه إنما هو سبيل الصبر، فإذا خاف القلب واضطرب فإن الصبر ينبعث من هذا الخوف، رأى نفسه خائفا إذا به يصبر، لا مجال له أمامه إلا الصبر، نزلت به مصيبة أو نزل به شيء فضلا عن أن يعرض له تلك المعاصي والشهوات فخاف أن يأتيها صبر عنها. وإنما يتحقق الخوف هذا بذكر المخوفات في القرآن والسنة وعمل الصحابة وأحوال السلف الصالحين. فلا بد حينئذ أن يجلس هذا المرء ليسمع هذه المخوفات من القرآن من السنة التي تخوفه بالله تعالى وتخوفه الوقوف بين يدي ربه وتخوفه اطلاع الله عليه وتخوفه ما فعل بأهل العصيان والعصاة في كل زمان ومكان، وتخوفه بنظر الله وإجلال الله سبحانه وتعالى أن يقع، وتخوفه بالموت والحج، وتخوفه بمنع الله له من التوبة أو بحرمان الله إياه من ذلك سبحانه وتعالى. فإذا سمع المخوفات هذه لا بد حينئذ أن يسمعها ممن هو عالم بتلك المخوفات، عالم بأدواء القلب والمرض الذي يصيب المرء، يساعده حينئذ على أن يصلح نفسه وأن يهذبها وأن يوقفها عند حدودها وأن يلجمها باللجام الشرع وأن يعودها وأن يروضها على الطاعة وعلى ترك المعصية حتى تستقيم هذه النفس وحتى يضيء هذا القلب وحتى تثبت هذه الأقدام في السير إلى الله تعالى. لذلك لزم هذا الحال أن يجلس لمن يعلمه وأن يذكره وأن يخوفه وأن يفهمه وأن يأخذ بيده، فإذا سمع تلك المخوفات انبعث باعث الصبر فقابل باعث الشهوة ورأى ذلك فضل الله تعالى الذي يعينه على هذه الأحوال. وإن كثيرا من المتدينين الممتنعين عن كبار الشهوات خاصة الصالحين منهم، كثير منهم يقع فيما دون ذلك من المعاصي والشهوات التي ينبغي له التحرز منها، فتجده كما يقال إذا لبس ثوبا من حرير مثلا استنكف أو استنكر ذلك طول يومه، وتجده طوال يومه في الغيبة والنميمة والتطاول والبهتان والغفلة وتضييع الوقت، وتجده كذلك يقع في النظر المحرم أو السماع المحرم أو غير ذلك مما هو يمكن أن يستخف به المرء من أمور المخالفات والمنهيات الشرعية التي يجب على أهل الإيمان أن يستيقظوا لها وأن يتنبهوا لها. ومن ثم فإن أصول هذه المسائل لو سألنا في نهاية القول كيف إذن يحاول المرء أن يتخلص من هذه الذنوب وهذه المعاصي بعد أن يسمع المخوفات وتنقله المخوفات إلى الصبر، كيف يبدأ في تخلص نفسه مع ما ذكرنا من أن يرى من يساعده على ذلك ويأخذ بيده ويكون فاهما بطب القلوب ودوائها كما يقال، أن يكون له هذه كما نسميها بالبلد رؤوس هذه المعاصي الكبيرة، يضعها في جريدته كما ذكرنا في الزمان السابق في جدوله، ليحاسب نفسه على كل معصية منها، والصالحون له زيادة على هذه الجرائد، هذه المهلكات العشر التي ذكرنا في الزمان السابق. هذه المهلكات ينبغي أن يضعها المرء في حسبانه، وهي البخل أولها، والحسد، والكبر، والعجب، والرياء، وشدة الغضب، وشدة الشره إلى الوقاع، وشدة الشره إلى الطعام، وحب الجاه، وحب المال. هذه أساس فساد القلب. المتدينون من أمثال الجالسين السامع المتكلم إن قيل عليهم ذلك مجازا، فهؤلاء لهم أكثر من ذلك في جريدتهم التي يحاسبون بها أنفسهم، أن يضعوا فيها السماع المحرم والنظر المحرم والكلام المحرم والغيبة والنميمة والتطاول وكل هذه الآفات التي تعلم أنت من نفسك وتحاول أن تتخلص منها، لا بد وأن تضعها حينئذ في جدولك للمحاسبة، أن تحاسب عليها نفسك، أن تضع هذه الأمور وتستعين الله تعالى وترى سكة التخلص منها، وكيف تروض نفسك، يعني تدرب نفسك على التخلص منها يوما فيوم، حتى إذا أفاض الله تعالى عليك برحمته وتخلصت من واحدة شطبت عليها، ثم شرعت بفضل الله تعالى وقوته ومدده والصبر له والثبات على هذا السير الذي يطول ولكنه إن طال فبه رحمتك وبه نجاتك وبه فلاحك في الدنيا والآخرة، حتى وإن طال طالما صبرت، أولئك الذين استضعفوا صبروا فنجاهم ومكنهم وجعلهم أئمة يهدون بأمرنا كما ذكر الله تعالى لما صبروا، فلن يتمكن أحد إلا بالصبر ولن يستطيع إلا بالصبر. وإذا ذكرنا هذه المسألة فلا بد وأن نؤكد مرة أخرى على الصبر على الطاعة، فإن الشرع لم يأتي لأن تتخلص من المعاصي وأن تفرغ قلبك منها إلا لتملأه بعد ذلك بقضايا الإيمان والطاعة، إلا لتملأه بعد ذلك بأورادك من الصلاة والذكر والإقبال على الله تعالى، إلا بأن تملأه بالمنجيات التي هي في مقابل هذه المهلكات، فإن كانت المنجيات ورؤوسها عشر فإن المهلكات ورؤوسها عشر كما ذكرنا، ويزيد عليها لأهل الإيمان المتدينين هذه الأحوال التي هم فيها، فإن المنجيات كذلك لهم عشر، وهي التوبة والندم على الذنوب والصبر على البلاء والرضا بالقضاء والشكر على النعماء، وما بعد ذلك له في هذه الإخلاص والحب لله تعالى والزهد في الدنيا والخشوع والخوف والرجاء. هذه العشرة أنت محتاجها، أنت محتاجها لأن ترفع هذه وتنفيها عن قلبك وتعمر قلبك بهذه، وما يعمر القلب بهذه الأمور في بدايته لا يستطيع المرء في بدايته أن يعمرها إلا بأن يبدأ بإصلاح فرائضه وسننه، وأن يتمكن بهذه السنن كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإن وضع لنفسه في جدوله وجريدته هذه الأحوال الحسنة يوشك أن يدرب نفسه وأن يروضها على كل حال من هذه الأحوال، فبها بعد فترة يصير إلى هذا الحال الحسن، قد تخلى عن السيئات ووضع بدلها هذه المنجيات الرافعات لذكره في الدنيا والآخرة، المقربة له إلى الله، الممهدة له في سيره إلى رب العالمين. وإن من أخطر ما ينبغي للمرء أن يصبر عليه في شهواته هو حديث النفس، هو أخطرها، إذ ما يحمل النفس على السوء والسيئات إلا استمراره مع حديث نفسه، إلا استرواحه لهذا الحديث، وما لم يجاهد نفسه على طمع حديث النفس الذي يأمر بالسوء ويأمر بالمنكر ويأمر بالفحشاء، إلا وانقلب هذا الحديث إلى عزم على الوقوع في هذه المعاصي والشهوات. ولذلك كانت مجاهدة هذا الحال من أعظم المجاهدات التي ينبغي أن يحمل المرء نفسه عليها. كيف يستعيذ بالله تعالى من الخواطر السيئة مجرد أن تحصل، لأنها لو وقعت عزما فإنه يحاسب عليها. وذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال القاتل والمقتول في النار، قالوا هذا القاتل فما بال المقتول، كان حريصا على قتل صاحبه، يعني عزمه كان عازما على قتله، فبمجرد أن كان عازما على هذا القتل مع أنه لم يقتله فإنه معه في النار. يخوفك هذا الأمر ويخوفك هذا الحديث في أن تستمر مع وساوس نفسك وهواجسها وخواطرها السيئة، لابد حينئذ أن تضع بدلها أن تستعيذ أولا فتدفع عن نفسك، فإنها إن كانت هاجسا صغيرا خفيفا في بدايته فإنه ينزاح بالاستعاذة بالله تعالى واللجوء إليه، كلما كبر في قلبك لم تتمكن منه، حتى إذا صار عزما وقعت في المعصية ووقعت في النظر المحرم والكلام المحرم. وراقب نفسك ترى ذلك، عندما تحاول أن تكون امرأة له قيمة في منع نفسي عن هذه الشهوات تنازع نفسه على ذلك، إذا لم يصبر وقع فيها مرة أخرى، وقد يأخذه الشيطان ليستمر في وقوعه ذلك حتى يبتعد كثيرا عما كان عليه. وهذه الأحوال واردة وكما ترون، ولله الأمر من قبل ومن بعد. هذه الأحوال إذن ينبغي أن يعاهد المرء نفسه اليوم، وأن يكتب جريدته، وأن يبدأ في رياضة نفسه وفي تحملها وفي تدريبها وفي الصبر عليها وفي مراقبة الله. وما يعينه على ذلك في حديث النفس وبقية الأمور إلا أوراده والبعد إلا أوراده من صلوات وأذكار وقرآن وقيام وصدقة وغيرها من ناحية لأحوالنا هذه. هناك حال آخر أعلى ليس مجاله المجال الآن، وإنما هذه الأحوال التي نحن فيها. والحال الثاني أن تقطع عن نفسك مصادر الشهوة. لماذا يقع في الشهوة؟ لحضور المشتهى، يقع في شهوات الأكل لحضور مشتهى الأكل، أو يقع في شهوات النظر لحصول مشتهى النظر ومشتهى الذهن وغير ذلك من المشتهيات. من ثم كان لزاما عليك أن تغلق حواسك على هذه المشتهيات، أن تغلقها، لأنها الطريق الموصل للقلب الذي به يحرك الأعضاء على التحرك لهذه المعصية وتلك الشهوة. لذلك أكد العلماء وأهم التأكيد على ألا يقع المرء في تلك الأبواب التي تصل إلى القلب، يعني أن يسد باب النظر وباب السمع عرفت أنك إن سرت في المكان الفلاني وقع نظرك على كذا وكذا، عرفت أنك إن جلست فلانا وفلانا وقعت في كذا وكذا من الغيبة، وأنك لو كذا وكذا وقعت في شهوات الطعام والشراب، ولو كذا وكذا ضاع عليك ليلك من القيام والذكر، أو أنك لو عالم بكل ذلك وجب عليك سد كل هذه المنافذ أمام القلب لا يصل إليه منها شيء. عرفت الصبر وفضله، ما بقى علينا الصبر على المكاره التي لا فضل للمرء فيها، وهي كفقد الأحبة وفقد البصر وهلاك المال وضياع الأهل والوقوع في المصائب، وهذه من أعلى الدرجات لأن سببها اليقين. يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبلها، يقول الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة يصابها المؤمن إلا كفر الله بها عنه من خطاياه. الحديث الصحيحين، ونقف عندها لنستكمل معانيها، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، ومغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبيدك السعداء. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام، واكلأنا بعينك التي لا تنام، ورد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين. لا نهلك وأنت رجاؤنا يا رب العالمين، لا نهلك وأنت رجاؤنا يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين، اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعل الدائرة عليهم. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم وفق من وليته أمر المسلمين لكل خير، اللهم خذ بناصيته إلى الخير، وارزقه البطانة الصالحة، وجنبه بطانة السوء، وجنبه السوء وأهل رب العالمين، واجعل بلدنا هذا آمنا، وسائر بلاد المؤمنين، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم عليك بالطغاة والمجرمين، اللهم عليك بهم، اللهم أحصيهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونضرأ بك في نحورهم. يا قوي يا متين يا رب العالمين، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.